من أوله إلى آخره على والدي قراءة تحقيق وبحث، وبه أجازني بكافة طرقه المذكورة في ثبت الوالد الكبير. وعنه أرويه بأسانيد السابقة إلى الحجار عن أبي عبد الله سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهري عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي عن السرخسي عن الفربري حاء بأسانيده إلى الفخر بن البخاري عن عيسى بن أبي ذر عن أبيه عن الثلاثة السرخسي والمستملة والكشميهني وعن الفربري عن البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيني وبين البخاري رحمه الله تعالى بهذا الإسناد باعتبار أعلى إسناد لي إلى ابن حجر عن طريق ابن سنة أربعة سنة يا شيخ ولا سنة عن طريق ابن سنة 14 واثقة باعتبار ثلاثيات البخاري يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 18 واثقة وهذا من أعلى ما يكون في هذا الزمان. حاء وارويه عاليا عن والدي رحمه الله تعالى عن السيد نذير حسين بالإجازة العامة عن شيخه عبد الرحمن الكذبري بالإجازة العامة عن صالح العمري الفلاني عن شيخه ابن سنة عن المعمري بالوفاء أحمد بن محمد بن العجل اليماني عن قطب الدين محمد بن أحمد المكي عن الحافظ أبي الفتوح نور الدين أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاووسي عن المعمري 300 سنة باب يوسف الهروي المعروف بسهسالة عن المعمري 143 سنة محمد بن شاذبخ الفارس الفرغاني عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الفارسي الختلاني عن الفربري عن البخاري قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. وهذا الإسناد أعلى الأسانيد إلى صحيح البخاري في القرون المتأخرة على غرابة فيه، وقد اعتمد سياقه جميع العلماء قابلين له مثل الكوراني وصالح الفلاني والعام اللامة الشوكاني وغيرهم. وقد ضمنه المرتضى الزبيدي في ألفية السند فقال وبالعلو روى البخاري عن إبراهيم بالكتاب الساري أعني فتى كوران الشهر الزوري عن شيخه المعمر اللهوري وعن وهو عن القطبي محمد عن والده المحدث المفنن عن أحمد المعروف بالطاووسي عن يوسف المعمر المانوسي عن ابن شاذبخت الفرغاني عن ابن شاهنة هو الختلاني عن الفربري عن المصنف وذا العلو بغية للمصنف كأني بذا السياق الحاوي مصافحا للحافظ السخاوي قلت هذا باعتبار رواية القطب عن أبيه وقيل بأنه يرويه عن الطاووسي مباشرة كما تقدم في إسناد صالح الفلاني وعلى هذا يكون بينه وبين البخاري رحمه الله 12 واثقة باعتبار ثلاثيا ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 16 واثقة وهذا مما يفخر به في هذا الزمان ولله الحمد. وأروي البخاري بسائر روايات أصحابه عنه من طرق متعددة ذكرها الوالد رحمه الله تعالى في ثبته الكبير كما أروي عن عدة مشايخ آخرين قراءتي عليهم الصحيحين والسنن الأربعة وأسانيدهم مذكورة في ثبتي الإكليل ولله الحمد والمنة. وهذه بعض الأسماء الذين عن طريق السيد نذير حسين المحدث الدهلوي. وأما بقية المشايخ من غير طريق السيد نذير حسين المحدث الدهلوي فهم مذكورون في إجازة الرواية عندي. الأول الشيخ عبد السلام بستوي وهو يروي عن 5 مشايخ الشيخ أحمد الله أمير القرشي الفرتابي عن السيد نذير حسين الدهلوي والثاني الشيخ عبد الرحمن المبارك بوري عن السيد نذير حسين الدهلوي والثالث الشيخ شرف الدين إمام الدين كجراتي عن الشيخ عبد الحق عن السيد نذير حسين الدهلوي والرابع الشيخ عبيد الله الأتاوي الدهلوي عن السيد نذير حسين الدهلوي والخامس الشيخ عبد الرحمن البنجابي ثم الدهلوي. الكل من هؤلاء يروي عن السيد نذير حسين المحدث الدهلوي إلا شرف الدين يروي عنه بواسطة الشيخ عبد الحق ملكاني الثاني الشيخ شمس الحق من الشيخ أبو محمد عبد الحق وهو يروي عن أبيه الشيخ عبد الحق عن السيد نذير حسين الدهلوي. الثالث الشيخ عبيد الله الرحماني وهو يروي عن الشيخين هما أولا الشيخ عبد الرحمن المبارك يروي صاحب تحفة الأحوذي. والثاني الشيخ أحمد الله القرشي البرتابي وهما يرويان عن السيد نذير حسين الدهلوي. الرابع الشيخ الحافظ محمد عبد الله بوده مالوي وهو يروي عن مشايخ الثلاثة. الشيخ الحافظ محمد الكوهندلوي عن الحافظ عبد المنان عن السيد نذير حسين الدهلوي. الثاني الشيخ محمد علي الكهوي عن الحافظ عبد المنان عن السيد نذير حسين الدهلوي. الثالث هو الشيخ عبد الجبار الكندهلوي عن الحافظ عبد المنان عن السيد نذير حسين الدهلوي. قلت في هذه الأسانيد ثلاث فوائد. الأولى بيني وبين السيد نذير حسين المحدث الدهلوي واسطة من طريق وواسطتان من طريق. الثانية بيني وبين الشيخ المبارك بوري واسطة واحدة. صوري ولا بوري؟ بقي قليل شيخ. طيب. الثالثة شيخ الرابع ومشايخ ودرستهم وحضرت دروسهم وماعظهم وأجازوني بالمشافاة ولله الحمد والمنة. قلت هذا ما قرأنا على الوالد رحمه الله من شرح المسمى قمر الأقمار في المسجد الحرام وأنقل منه شرح هذين الحديثين الأول والأخير. وأسأل الله أن يوفق أحدا من يتبع هذا الشرح من يطبع هذا الشرح والله ولي التوفيق وأنه سميع مجيب. أنا أقرأ أول الحديث وبعدين أستمر كما هو طريقة المحدثين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الفر المحجلين نبي الرحمة ورسول التوبة ورسول رب العالمين. قال الإمام الحافظ الحجة إمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إذ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الخمس بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أول الحديث في البخاري ولي عليه وصفات أسمعه. ما هي مطابقة الحديث في الباب؟ باب كيف كان بدع الوحي إلى رسول الله وحديث إنما الأعمال بالنيات. الوصفة الثانية هذا الحديث ذهب منه الشطر وهو مخروم. هل وقع الخرم من البخاري أم من شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير؟ أيضا في الشروط قالوا أنه لا يأتي بالحديث الغريب وهذا أول حديث غريب في البخاري. وما هو السر أن إمام البخاري أتى بأول حديث غريب وآخر حديث إنما كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غريب. هل هذا الحديث كان قبل الباب وجاء من سوء تصرف الرواة أنهم جعلوه بعد الباب؟ التمسوا للأجوبة وأنا أسألكم إن شاء الله بإثناء القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني داعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفقد عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي.

فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر في من يختتن من هذه قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمره مساهرة قلت رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فجدوا فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دشكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم بالفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نثرتهم وآية من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم وقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيثان ويونس ومعمر عن الزهري. ابن أبي جمرة له شرح مختصر على البخاري ذكر فيه المسألة إذا مات الرجل ودفن في قبره عرض عليه سورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الملك ما علمك بهذا الرجل؟ فقال إن هذا يأتي للقريب. وهذا الحديث يرد عليه لأن هرقل سأل أبو سفيان ما علمك بهذا الرجل والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة، يأتي للقريب والبعيد. نعم أنا أخاكم إنكم تشدوا وراكم بحر طويل، فإذا كان نحن في البداية بهذا الطريقة معناه إنه نجلس شهر ونص على البخاري. نأخذ نفس بس يا شيخ، أنهكنا الموطأ يا شيخ إن شاء الله. حديث رسول الله الله يجزاك خير، تبات الليلة وتصبح نشيف بإذن الله. إن شاء الله. عليكم بالحبوب هذه اللي تلين العروق وتصب ما تسوي شيء يا شيخ. ما تسوي شيء، ما عندكم شيء؟ الحبوب هذه ما تفعل شيء، ما نفعل شيء؟ لا ما تفعل. إيش الحبوب اللي استعملت؟ حبوب الثوم أحسن الله إليك. لا لا خذ مني بارك الله فيك، أنا أديك هدية من عندي. أفضل لك. أتفضل. أنت خليك مستريح ولكن مو دحين عشان تلخبط لنا في البخاري. الشيخ مصطفى كتاب الإيمان مطابق كتاب الإيمان بالوحي، إنه أول نزول الوحي والإيمان واجب. والقراءة الآن عند الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا.

باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من القادر، لقول الله تعالى: قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلنا أسلمنا، فإن كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الذين عند إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سالم عن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبه مني، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا فقرأه مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا فقاله مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وخيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب إنشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا للعالم والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبيه وعن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة رضي الله تعالى عنه الكعنبي كان لا يحدث إلا ليلة، وهذا تلميذ مالك، يعني بين مالك وبين البخاري واسطة واحدة. وروى عنه مسلم وروى عنه أبو داود. روى عنه مسلم 978 حديثا وابو داود 338 حديثا والبخاري 140 حديثا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العقيلة يكفرن بالله. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدار. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جمعة عن واصل النحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر سليمان بن حرب كان قاضي مكة، قال ابن معين: يكفي القبيلة، قيل أنه ما رؤي في يده كتاب قط، كان يحدث بالغيب، كان يغسل الموتى، وهو شيخ أبي داود وشيخ البخاري رحمه الله. روى عنه أبو داود 66 حديثا والبخاري 150 حديث. نعم. عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بالربلة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سأبت رجلا فعيته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل مما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حطاحا وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ولم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن علي بن ابي عامر ابو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيد المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تبعه جمد عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر.

ألا وإن من جسد مضغة إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ولا وهي القلب باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي شعبة بن جعد رضي الله تعالى عنه يقول ابن المعين كتبت عنه 30 سنة من الحديث وهو شيخ البخاري وشيخ أبي داود هذا روى عنه 10 حديث والبخاري 15. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن جلال قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أخوض ومن مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك شاما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورانا وندخل به الجنة وسألوا عن نشيبة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون من إيمان بالله وحده قال الله ورسوله وأنا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام ورمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احضرون وأخبروا بهن من وراءكم باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل من إيمان وار فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصيام ولا دخل الوقت لا عمر يزن ها وقفت هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله Thank you.